صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ذي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. تقدم أن هناك اصطلاحات ثلاثة تعرض لها المصنف وحاول أن يفرق بينها، وهي الجمع واسم الجمع واسم الجنس. وكان خلاصة الفرق أن اسم الجنس موضوع للحقيقة والطبيعة والماهية، وليس ناظرا إلى الأفراد. وإذا كان موضوعا للحقيقة والماهية فلا معنى لأن نصفه بالوحدة أو بالكثرة، لأن كثرة الماهية إنما هو بكثرة مصاديقها وأفرادها. فلم ينظر فيه لا إلى كونه فردا واحدا ولا إلى كونه فردا كثيرا أو أفرادا كثيرة. وأما اسم الجنس وأما اسم الجمع والجمع فناظران إلى الأفراد، وهذا يعني أن الكثرة مأخوذة في حقيقتهما، لكن غاية الأمر الكثرة المأخوذة في الجمع أو في اسم الجمع كثرة تأليفية، وأما في الجمع فكثرة غير تأليفية. واتضح المقصود من الكثرة التأليفية، وأن الكثير تارة تلحظه بما هو كثير وتارة تلحظه بما هو واحد. فإذا لحظته بما هو واحد فهذا يعني أن الذهن قد ألف من هذا الكثير صورة واحدة. بينما إذا لاحظته بما هو كثير فالذهن تصور الكثير بصور كثيرة. مثلا إذا تريد أن تشبه مضافا إلى المثال الذي ذكرناه بالأمس، لو فرضنا لدينا صورة، هذه الصورة صورة واحدة علقناها على الجدار، فيها بيت، فيها صبي، فيها فتاة، فيها شجر، فيها ورد، فيها أزهار، فيها سيارة إلى آخره. فهذه صورة واحدة وجد فيها أشياء أو أشياء متعددة كثيرة، فهذا الكثير صببناه في قالب واحد هو صورة واحدة وعلقناها على الجدار صورة واحدة. أما لو أردنا أن نفتح معرض للصور، مثلا نأتي بصورة نرسم فيها إبريق، نأتي بصورة نرسم فيها كتاب، نأتي بصورة ثالثة نرسم فيها قلم، نأتي بصورة رابعة نرسم فيها صبي. فهذا كثيرا لكن لم يصب في قالب واحد وإنما صب في قوالب متعددة، فهو كثيرا وأبقينا عليه كثيرا، بخلاف الصورة التأليفية فإن الكثير صببناه في قالب واحد ألفنا منه شيئا واحدا. عليكم السلام. فهذا يكون فرقا بينهما. صف. هذا بالنسبة لتعريف هذه المصطلحات الثلاثة. وقد قلنا يوم أمس إنه ذكرت لهذه المصطلحات الثلاثة أو لكل منها علامة جعلت مميزا له عما سواه. يعني عادة المصنفين هكذا يذكرون علامة لاسم الجنس، يقولون اسم الجنس فعلامته كذا وكذا، ويتميز بهذه العلامة عن اسم الجنس وعن الجنس. هذه العلامات كثير منها ليس منضبطا، ليس مضطردا، وشرط العلامة أن تكون مضطردة. لذلك عدل ابن الناظم عن الاختصار على العلامات إلى الإتيان بالتعريف أولا ثم ذكر العلامات، وتراه ينص على أن بعض هذه العلامات ليس علامة دائمية بل هي علامة غالبية. مثلا أما اسم الجمع فما هي علاماته؟ العلامة الأولى أن يكون على وزن المفرد، وكما ترى هذه العلامة ليست مانعة إذا كان المقصود منها أنه هذه لوحدها علامة، هذه ليست مانعة. كون شيء على وزن اسم على وزن المفرد أو كون اسم على وزن الاسم المفرد لا يدل على أنه اسم جنس عليكم السلام. إذا هذه العلامة لوحدها لا تكفي، فلا بد نعم من ضمن العلامات الأخرى إليها، بحيث لو توفر في اسم هذه العلامات جميعا نجزم حينئذ بأنه اسم جنس، أما من مجرد علامة واحدة فلا نستطيع الجزم لذلك. إذا العلامة الأولى أن يكون على وزن المفرد، مثل صحب وقوم ورهط. ورهط الرجل أقرباؤه، فهذه ألفاظ دالة على الكثير، ودالة على هذا الكثير بما هو واحدا وهي على وزن المفرد فتكون اسم جمع. هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية أن يعامل معاملة المفرد. من ناحية التذكير، فإن كيف تقول رجل هذا رجلان، تقول هذا قوم، العلامة الثالثة أن يكون مساويا للمفرد في أن في أن في صحة النسبة إليه. فكما تقول مثلا زيد تنسب إليه فتقول زيدي، أو بيت تقول بيتي، فيصح النسبة إلى المفرد، فكذلك يصح أن تنسب إلى اسم الجمع. إذن كم علامة صار؟ ثلاثة. العلامة الرابعة وهي ليست علامة دائمية، يعني ليست مساوية لجميع الأفراد، وليس كل ما يوجد في هذه العلامة فهو اسم جامع، لا جامعة ولا مانعة، وهي أن يكون لا واحد له من لفظه. مثلا قوم، هل هناك مفرد لها من لفظها، من نفس لفظها يشاركها في اللفظ؟ لا. فتحصل أن رأي الشارح أن هذه العلامات إذا أخذ كل منها على حدة فهو لا يصلح للعلامية، لا لمجرد عدم كونه جامعا، لا لأنه ليس جامعا فقط، بل لأجل عدم كونها كونه مانعا، وشرط العلانية المانعية كما تقدم. فإذن ستكون العلامة عند الشارح هي عبارة عن مجموعة هذه العلامات، فلا يكفي إحداها للجزم بكون الاسم اسم جمع، بل لا بد إما من اجتماعها كافة أو من اجتماع مقدار منها كالاثنين أو ثلاثة مثلا. فهذه علامات اسم الجمع. علامات الجمع، العلامة الأولى أن يكون مدلوله ومدلول التكرار بالعطف واحده، مثلا مسلمون مدلولها مسلم ومسلم ومسلم ومسلم إلى آخره، تكرار مسلم عن طريق العطف، فتلاحظ أن المدلول واحد، فهذه علامة على كونه جمع. العلامة الثانية، طبعا أنا خلفت ترتيب شرح الكتاب كما لا يخفى، العلامة الثانية أن يكون على وزن لا يكون للمفرد، كما في مثل مسلمون فإن وزنه مفعلون، وهذا وزن لم يأتي مفردا عليه، أو ليس من المتعارف أن يكون لدينا مفردا على وزن مفعلون. مثلا أبابيل أي متفرقة، فهذه أبابيل ليست على وزن أفاعيل، ليس وزنا اعتاد المفرد أن يأتي عليه، هذه أوزان جموع. العلامة الثالثة أنه يصح معاملته، معاملة المؤنث، بل يغلب عليه التأنيث. تقول هذه أبابيل، مع أن الذي جمعته هو الإبل، وهذه إبل، لماذا؟ لكثرة تأويله بالجماعة، فهذه أيضا من علامات الجامع، بخلاف مثلا يرحمكم الله اسم الجامع لم يكن يعامل هكذا، بل كان يعامل معاملة المذكر. إذن هذه علامات ثلاث للجمع. وأما اسم الجنس فهناك علامة واحدة له أو علامتان. العلامة الأولى أنه إذا نفي اسم الجنس فالقدر المتيقن منه انتفاء الواحد، لا رجلان، القدر المتيقن انتفاء الرجل الواحد، نعم قد تكون قرينة على أن المراد نفي جميع الأفراد كما في مورد نفي الجنس، لذلك سيأتي في بحث لا نافية للجنس أن هناك لا التي لنفي الوحدة وهناك لا التي لنفي الجنس. يقول الشارح هناك القدر المتيقن من النفي انتفاء الواحد، لأن الولاش قدر متيقن، لأن إذا كان المقصود نفي الجنس فقد نفيت كل الأفراد لنفي الواحد، وإذا كان المقصود نفي الواحد فقد نفيته، سيكون هو القدر المتيقن. العلامة الثانية كيف؟ هذه هناك قرينة، لابد من أنه نعم أنها تدل على العموم، فحينئذ تكون لنفي الجنس. لذلك هذا استثنينا بقولنا ليست لنفي الجنس. على كل حال حتى لو كانت لنفي الجنس نحن ماذا قلنا؟ ما قلنا أن الذي ينتفي لواحد الواحد، قلنا القدر المتيقن. كون القدر المتيقن هو الواحد لا، نعم مسكت عن الطرف الآخر عن غير الواحد أنه ينفى أو لا ينفى، قد تكون قرينة على نفيه كما لو كان فيه كما لو كان السياق قرينة، وقد لا تكون قرينة كما في مثل لا رجل في الدار بل رجلان. هنا على كل حال القدر المتيقن نفي الواحد. العلامة الثانية أن يفرق بينه وبين واحده بالتاء غالبا، يعني له مفرد وهذا المفرد من لفظه. وكيف يفرق بينه وبين مفرده؟ هل لهذا وزن ولذاك وزن آخر؟ يقول لا، الفرق بينهما أن المفرد يكون فيه تاء التأنيث بينما هو لا يكون فيه تاء التأنيث، هذا غالبا. غالبا لماذا؟ لأن هناك موارد لا يحصل فيها التمييز بذلك بل بشيء آخر كالياء مثلا. طب مثل التاء مثل ماذا؟ مثل تمر وتمرة، فتمر اسم جنس واحده تمرة، كيف فرقنا بينه وبين الواحد؟ بالتاء. وقد تكون بالعكس، وقد تكون التاء في اسم الجنس لا في الواحد. مثل ماذا؟ مثل كمأة وكم وجبأة وجبأة. الجبأة وجبأة، الجبأة على ما قيل الآن هما الآن الجبأ والكمأ، واحد فطر أحمر وواحد فطر أبيض. الآن الفطر الأحمر أيهما لا أدري، نسيت. على كل حال مثلا مثل روم ورومي، فروم اسم جنس ورومي هو الواحد، هنا لم يفرق بينهما بالتاء بل فرقا بالياء، لذلك قلنا غالبا. الآن إذا اتضح التعريف واتضحت العلامات نستطيع أن نقرأ. هناك تفاصيل في العبارة، هناك كلمات يعني لم أستطع أن أحصيها حفظا فنتركها إلى حين تطبيق العبارة. نقرأ. القول في هذه الأبيات يستدعي تقديم مقدمة. ليش يستدعي تقديم مقدمة؟ لما ذكرناه بالأمس، كيف فكر الشارح؟ قال هكذا: أنتم تريدون أن تثبتوا حكما أعرابيا لما أسميتموه الجمع، والجمع حسب ما نعرف له اصطلاحان، الجمع بالمعنى اللغوي والجمع بالمعنى الأخص، فأيهما هو المقصود؟ قلتم الجمع بالمعنى الأخص، فكان لابد من تمييزه عما سواه عن قسيميه، والقسمة استقرائية وليست لا دليل على الحصر. ما أدري، ربما إذا فكر الواحد يستطيع أن يصل إلى دليل على الحرف، أنه إما الدال على الكثرة إما دال على الكثير بما هو كثير أو على الكثير بما هو واحد. على كل حال احتاج إلى شوية تأمل. وهي أن الاسم الدال على أكثر من اثنين على ثلاثة أضرب: جمع واسم جمع واسم جنس. شوف، الاسم الدال على أكثر من اثنين هذا هو الجمع بالمعنى اللغوي، ينقسم إلى جمع واسم جمع واسم جمع، مثل التصور في المنطق إذا تذكرون. التصور ينقسم إلى تصور وتصديق، أو لا يلزم أخذ الشيء قسما لنفسه، يعني التصور لا بشرط ينقسم إلى التصور بشرط لا وبشرط شيء، وهنا هكذا جمع واسم جمع واسم جمع. وذلك لماذا ينقسم إلى هكذا؟ هو يريد الظاهر أنه يأتي به حصر، لأن الدال على أكثر من اثنين بشهادة التأمل. الآن المقصود من التأمل ما هو؟ هل هو الوجدان أو الاستقراء والتتبع؟ على كل حال، إما أن يكون موضوعا للآحاد المجتمعة دالا عليها دلالة التكرار الواحد بالعقل، إذا موضوع لأي شيء لا لمجموع الآحاد بل للآحاد المجتمعة، للكثير بما هو كثير، دالا عليها، هذه علامة من العلامات ذكرناها. كيف يدل على هذه الأحاد؟ دلالة تكرار الواحد بالعصر. يعني كأن هناك أسلوبين للتعبير، بل هو هكذا، تستطيع أن تقول مسلما وجاءني مسلما ومسلما ومسلما، وتستطيع أن تقول جاءني مسلما. وإما أن يكون موضوعا لمجموع الأحاد، أي للكثير بما هو واحد. وكيف يدل عليها؟ دلالة المفرد على جملة أجزاء مسمى. مفرد كيف يدل على مجموع الأجزاء؟ مثلا مثل زيد، مثل زيد لا يدل على، مثلا ليس بمثابة قولك إذا قلت جاءني زيد، لا، ليس يعني ذلك جاءني قدم ورأس وبطن وإلى كيف، ليس هكذا المقصود حتما. فإذا هذه سنخ دلالة مختلف عن سنخ دلالة الجمع، إذا يدل على صورة واحدة. لماذا قال دلالة المفرد؟ لماذا ما قال دلالة المركب على جملة أجزاء مسمى؟ نتيجة هذا المفرد في خلال المركب، وأن المفرد في قبال المثنى والجمع، وليس المفرد في قبال المركب، لأنه له أجزاء بحسب الفرق. إذن هو المركب. دلالة المفرد على جملة أجزاء، لذلك هو يريد أن يشير لماذا هو على وزن المفرد، لماذا يعامل معاملة المفرد المذكر، لأنه كالمفرد في الدلالة، من ناحية الدلالة. وإذن المقصود من المفرد هنا ليس المفرد في قبال التثنية وفي قبال التركيب، بل الإفراد في قبال التثنية والجمع. خب، وإما أن يكون موضوعا للحقيقة، للماهية، للطبيعة، للمفهوم، ما شئت فعبر، ملغا فيه اعتبار الفردية والجمعية، يعني النظر إلى المفهوم بما هو مفهوم. ومن الواضح أن اعتبار الفردية أو الجمعية اعتبار يلحق المفهوم باعتبار مصادقه وأفراده، والمفروض أننا قطعنا النظر عن الأفراد، فلا معنى لا لكونه جمعا ولا لكونه مفردا، إلا أن الواحدة، الآن المفهوم يعني المفهوم لا واحد ولا، يعني الطبيعة مثلا أو الحقيقة هي لا فرد ولا جمع. وبالنتيجة الآن أنت تقول الفردية والجمعية من شؤون الأفراد، فإذا قطعنا النظر عن الأفراد فلا فردية ولا جمعية، يعني هذا المفهوم ليس بمفرد وليس بجمع، ليس بواحد ولا كثير. لا، المقصود أنه لم يؤخذ في مفهومه لا الكثرة ولا الوحدة، وإلا هو كمصدر، وإلا هو بالحمل الشائع إما مفردا وإما جمعا، فلا يلزم ارتفاع النقيض. هذا يأتي نظيره في الفلسفة، عندما يقال الماهية لا موجودة ولا معلومة، فهنا سؤال أنه كيف تكون لا موجودة ولا معلومة، الوجود والعدم متناقضان، فهل هما مرتفعان؟ نقول لا، المقصود لا موجودة ولا معدومة، يعني لم يؤخذ في أجزائها جزء هو الوجود ولا جزء هو العدم. مثل الإنسان، الآن الإنسانية أو الحيوانية الناطقية، ما هي ماهية الإنسان؟ حيوان ناطق، هل هناك جزء ثالث هو الوجود أو جزء ثالث هو العدم؟ لا، وإلا فالإنسان الخارجي إما موجودا وإما معدوم، فلا يرتفع النقيض. خب، ملغى فيه اعتبار الفردية والجمعية إلا أن الواحد ينتفي بنفيه، هذه جعلناها علامة، إذا نفيت القدر المتيقن مقصود هكذا، الواحد ينتفي بنفيه أنه قدر المتيقن من النفي انتفاء الواحد، إن النفي تعلق بالطبيعة، وأقل ما تصدق عليه الطبيعة فرد، أقل ما يحقق الطبيعة فرد، ف تعلق النهي بالطبيعة أقل ما يتحقق به نفي فرد. وليس المقصود أنه لا ينفى الجنس، وإلا لا معنى لذلك أصلا، إلا أن الواحد ينتفي بنفيه، فالموضوع للآحاد المجتمعة هو الجمع. الآن شوف، سواء كان له واحد من لفظه هذا يريد أن يشير إلى أن من جعل هذه علامة لإسم الجمع فليس محقا في ذلك، لأن الجمع أيضا قد يكون له واحد من لفظه وقد لا يكون له واحد من لفظه، فهذه العلامة غير مضطردة، فلذلك لم نكتفي بها وأتينا بالعلامة. هو الجمع سواء كان له واحد من لفظه مستعملون كرجال وأسود أو لم يكن. طبعا الواحد الذي نتحدث عنه واحد مستعمل، وإلا تستطيع أن تفرض واحدا، لكن ما دام ليس مستعملا فهذا ليس واحدا له. كرجال وأسود، رجل وأسد، أو لم يكن كأبابيل، لا يوجد لدينا أبول فيما أعلم مستعمل. والموضوع لمجموع الآحاد هو اسم الجمع سواء كان له واحد من لفظه كركب وصحب، من الراكب والصاحب، أو لم يكن كقوم وراء. والموضوع للحقيقة بالمعنى المذكور، أي معنى مذكور الملغى فيه اعتبار الفردية والجمعية، هو اسم الجنس. ألم يذكر علامة غالبية له وهو غالب، ما قالوا علامته خلافا لبعضهم، وهو غالب فيما يفرق بينه وبين واحده بالتاء، كتمرة وتمر أو وعسه. جبأ وعسه جبأ وكمأ، فهذا اسم جنس واحده جبأ وكمأ. الآن يذكر بعض العلامات ومما يعرف به الجمع. نحن رتبنا البحث، ومما يعرف به الجمع كونه على وزن لم تبنى عليه الآحاد، وزن ليس من أوزان المفرد. لم تبنى يعني لم تصغ، البناء الصرفي وليس البناء النحوي. بناء النحوي في قبال الإعراب، البناء الصرفي أنه يعني الصياغة هكذا بهذا المعنى. وعلى هذا يقال الأبنية يعني الأوزان. كأبابيل، أفعيل ليس وزنا من أوزان المفرد. وغلبت التأنيث عليه، لماذا؟ لتأوله بالجماعة، ولذلك حكم على نحو تخم أنه جمع تخمة، مع أن نظيره رطب ورطب محكوم عليه بأنه اسم جنس. كلمة تخمة أو تخمة بمعنى حد الأرض، تقول تخوم الأرض يعني حدودها يعني منتهاها. فهذه تخمة قد يقال فيها تخوم فتكون جمعا، لكن قيل فيها أيضا تخم أو نعم أو تخم، هو هكذا تخم. فهل هذه جمع أو ليست بجمع؟ يقول هي اسم جمع. كيف عرفت ذلك؟ كيف عرفت ذلك؟ يقول لأنه غلب عليه التأنيث، لاحظنا الاستعمال فوجدنا أنهم يقولون هذه تخم، فصحيح أنها على وزن المفرد، إلا أنها لما عملت معاملة المؤنث علم أنها مؤولة بالجماعة، والتأويل بالجماعة يعني لحاظ الكثرة بما هي كثرة، وهذا ما يتناسب مع الجمع. بخلاف رطب ورطبة، فإن الرطبة والتخمة على وزن واحد، والذي قيل في كثرتهما وزن واحد رطب وتخم، مع ذلك قالوا رطب ليست جمعا. لماذا؟ لأنها لم تعامل معاملة المؤنث، لا تقول هذه رطبا، تقول هذا رطبا، فدل على عدم تأوله بالجماعة، مما يكشف على أن معناه ليس جمعا. مع أن نظيره رطب ورطب، نظيره في الوزن، محكوم عليه أنه اسم جنس، لأن تخما غلب عليها التأنيث، يقال هذه تخم الأرض أي تخومها، ولا يقال هذا تخم، فعلم أنه في معنى جماعة وليس مسلوكا به سبيل رطب ونحوه. ومما يعرف به اسم الجمع، علامات اسم الجمع، كونه على وزن الآحاد صحب، وليس له واحد من لفظه كقوم ورهط. عجيب، أنت تقول سابقا أن الجمع قد يكون له واحد وقد لا يكون له واحد، مع ذلك تأتي وتجعل هذه علامة على اسم الجمع. شوف ماذا قال، كونه على وزن الآحاد وليس له واحد من لفظ هذه الواو حالية، يعني حال كونه ليس له واحد من لفظه، فالعلامة مجموع الأمرين، لأنه كل واحد منهما على حدة يكون علامة. كقوم وره، وكونه مساويا للواحد في تذكيره والنسبة إليه، أنه يعامل معاملة المذكر وأنه ينسب إليه. من هذه العلامة، ولذلك حكم على نحو غزي أنه اسم جمع لغاز، من غزا يغزو فهو غاز، فقيل في كثرتها غزي على وزن فعيل، فهذه على وزن فعيل، ومع ذلك قيل فيها إنها اسم جمع. الدليل على ذلك تذكيره، معاملته معاملة المذكر. وإن كان نحو كليب وهو فعيل من كلب جمع كلب، وإن كان نحو كليب جمع كلب نعم نحو كليب جمع، ماذا يوجد لديك هنا جمعا أو نعم، كيف ينبغي أن نقرأ العبارة الآن؟ كليب في البداية مجرورة، وإن لو قرأناها هكذا وإن كان نحو كليب مفروض أن نقول جمعا لكلب، فيفترض أن ينصب لأنه خبر كان حينئذ، لكن لا نقرأها هكذا، نقرأها وإن كان نحو كليب، يعني وإن كان غزي نحو كليب، ما هو كليب؟ جمع لكلب. فإذن كان ضمير مستتر، ونحو خبر، ويعني وإن كان غزي نحو كليب مثل كليب، وكليب مضاف إليه، وهو جمع كلب أو جمع لكلب، فخبر لمبتدأ محذوف، لأن غزيا مذكر وكليبا مؤنث. وحكم أيضا نعم، إذن هذا استفدنا من مساواته للمفرد في التذكير. الآن كيف نستفيد من مساواته للمفرد في النسبة؟ يقول وحكم أيضا على نحو ركاب أنه اسم جمع، اسم لجمع ركوب، لأنهم نسبوا إليه. لدينا راكب وهو الشخص الراكب في الراحلة أو على الراحلة، ولدينا ركوب وهي الراحلة التي تركب. قيل في كثرة ركوب ركاب، يعني القافلة التي تشتمل على عدة رواحل ركاب. فالآن هذه ركاب هل هي جمع أو ليست بجمع؟ يقول ليست جمعا. لماذا؟ لصحة النسبة إليها، لأنهم نسبوا إليها. أين نسبوا إليها؟ قالوا زيت ركابي، زيت الركابي هو زيت كان يجلب من الشام إلى الجزيرة العربية فيحمل على الراحلة، فقيل هذا زيت ركابي، يعني كما تقول مثلا صادراتي مثلا أو خارجي أو كذا إلى آخره. المهم فنسب إلى ركاب، والنسبة مساواة المفرد في النسبة من علامات اسم الجمع. نعم، الآن يأتي بعد ذلك ليشكل أنه كيف تقول النسبة من علامات اسم الجمع، والحال أننا نرى الجمع ينسب إليه كما تقول جابر بن عبد الله الأنصاري، فنسبة إلى من؟ إلى الأنصار، والأنصار جمع أو ليس بجمع؟ جمع. يقول في الجمع لا تصح النسبة إلا بعد التغليب، إلا بعد أن يجعل هذا الجمع علما يغلب على جماعة، سيأتي العلم بالغلبة، تغليب المقصود أن يجعل علما بالغلبة. فالأنصار كانت تطلق في اللغة العربية على كل مناصرة، لكنها غلبت على الذين استقبلوا النبي صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة، فقيل الأنصار، فنسب إليه بعد التغليب. فإذا الذي هو من مختصات اسم الجمع النسبة من دونه تغليبا، لأنهم نسبوا إليه فقالوا زيت ركابي، والجموع لا ينسب إليها إلا إذا غلبت كأنصاري. ألا إذا اتضحت هذه المقدمة صرت تعرف ما هو الجمع الذي نتحدث عنه، فهذا الجمع إما جمع تصحيحا أو جمع تكسير، أو بعبارة ثانية إما جمع تكسيرا وإما جمع سالم. جمع السالم ما سلم فيه بناء الواحد، وجمع التكسير ما لم يسلم فيه بناء الواحد. وجمع السالم إما مذكرا وإما مؤنث. وإذ قد عرفت هذا فنقول الجمع ينقسم إلى جمع تصحيح وهو ما سلم فيه لفظ الواحد، وإلى جمع تكسير وهو ما تغير فيه لفظ الواحد تحقيقا أو تقديرا. تحقيقا مثل ماذا؟ كرجل ورجال. تقديرا مثل فلك، فقد قال سيبويه فيها إن فلك بلفظ واحد للجمع والواحد، لكن الفرق بينهما تقديري، كأنها يعني ما أدري على أي أساس يستند ذلك. أن هناك فرق، لكن هذا الفرق لا نشعر به، لا نراه في اللفظ، فرقا مقدر يعني لابد يكون بالنتيجة هكذا، يعني فيصح أن يقال سلم فيه بناء الواحد. يعني المشكلة هنا هكذا، أنه هذا الوزن هناك خصوصية فيه، أنه هذا الوزن هذا البناء ليس بناء للواحد، هذا بناء للأعم من الواحد والجمع. فلو قدر أنه بناء للواحد، لو قدر أنه هناك بناء للواحد خاص بالواحد، لكان بناء الجمع مغايرا له، هكذا المقصود. إذن لماذا قال تقديران لماذا قال لم يسلم تقديران؟ لأنه صودف هنا أن كان هذا البناء بناء مشتركا بين الواحد والجمع، ولو فلو قدر أن يخلى وفضعه لكان للواحد بناء وللجمع بناء آخر، وحينئذ سنجد في بناء الجمع أنه تغير. الآن ثم جمع التصحيح ويسمى السالم ينقسم إلى مذكر ومؤنث. فالمؤنث هو ما زيد في آخره ألف وتاء كمسلمات، وأما جمع المذكر السالم هو الذي نريد أن نتحدث عنه. إذا نشوف ترتيب البحث، أولا قال الجمع يطلق بمعنيين، ماذا نريد من الجمع؟ نريد الجمع بالمعنى الأخص لا بالمعنى العام. ثم بعد ذلك أتى بعلامات لهذا الجمع حتى نعرفه، ثم بعد ذلك قسمه إلى التصحيح والتكسير، ثم قسم التصحيح إلى قسمين مذكر ومؤنث، ثم قال الماء المقصود هو الجمع المذكر. وأما جمع المذكر السالم فيلحق آخره واو مضموم ما قبلها رفعا، وياء مكسور ما قبلها جرا ونصبا، يليهما نون مفتوحة نحو جاء المسلمون ومررت بالمسلمين ورأيت المسلمين. والسبب في أن إعراب هذا الجمع بهذا الإعراب هو أنه الآن يشرع في تحليل سبب إعراب الجمع بهذا الإعراب، ولن نتعرض لشرحه، وإنما نكتفي بالقراءة، لأنه شبيه إلى درجة كبيرة بما ذكرناه في بحث المثنى، فلا نعيد. فترى الآن يقول لماذا أعرب بالحروف؟ يريد أن يجيب، هو أنه يعني أن الجمع كالمثنى، وجه الشبه في كثرة دورانه، كثرة دوره في كثرة دورانه في الكلام كثير الدورة، فأجري مجرى، فاحتاج مثل المثنى إلى الخصة وإلى الظهور، فأجري مجرى المثنى في أي شيء؟ الأمر الأول الخصة، الأمر الثاني ترك الإخلال بظهور الإعراب. فجعلت، فوجدنا علامة، هذه العلامة هي الواو، فجعلت علامة الجمع المذكر السالم في الرفع واوا. لماذا؟ لأنها من أمهات الزوائد، وهي وإن كانت ثقيلة لكن كونها تكثر زيادتها، تكثر زيادة الواو في اللغة العربية، دليل على أن العرب يستسهلون زيادتها. على يعني لابد من تفسير كلامي. لماذا؟ لأنها من أمهات الزوائد. ومدلول مضافا إلى ذلك فيها مقتضى الدلالة على الجمع، ومدلول بها على الجمعية. أين؟ مع الفعل. ما هو حكمها في هذه الحالة؟ تكون اسما في نحو قولهم فعلوا، فإن الواو واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وحرفا نحو أكلوني البراغيث، وهذا تماما نفس البيان المتقدم في المثنى. وضموا ما قبل الواو إتباعه كما فعلوا أي في المثنى. مثنى ضموا إتباعا نعم في الأسماء الستة ليس فيه. لكن بالنتيجة نعم في المثنى كان هناك ألف مثلا مثل المسلم المسلمان تصبح، ولا مجال للتلفظ بالألف من دون فتح ما قبله. وأيضا في حالة الجر والناصب فتح ما قبل الألف للدلالة على الأصل، أن منقلب أن الياء منقلبة عن الأصل. الآن هنا ضموا ما قبل الواو إتباعا، هذه مقدمة موجودة في المثنى أيضا لكن لم يذكرها هناك، لم يصرح بها، ولا هناك فتحوا ما قبل الألف إتباعا. وجعلوا الإعراب فيه بالانقلاب. ليش لم تبقى الواو؟ من المطلوب ظهور الإعراب لامتناع ظهور الحركات على الواو المضموم ما قبلها. الامتناع هنا مفسر بالثقة، فلجئ إلى الإعراب. كيف؟ قالوا هكذا: نقر الواو، نبقي الواو بإبقاء الواو في الرفع على صورتها في أول الوضع، فإذا دخل عامل الجار، طب عامل الجار يقتضي الكسر، المناسب للكسر ما هو؟ الياء. فقلبوا الواو ياء لمكان المناسبة، وكسروا ما قبل الياء كما ضموا ما قبل الواو. لماذا؟ يعني إتباعا. لماذا لم يتركوه مفتوحا أو لم يفتحوه؟ لئلا يلتبس الجمع بالمثنى في بعض الصور في حالة الإضافة. أنا لو فرضنا أن مثلا مسلمين مررت بمسلمين، لو فرضنا الميم مفتوحة، مررت بمسلمين لو فتحنا ما قبل الياء. نعم، يقول يحصل التباس بين المثنى والجمع. طب هل يحصل التباس في هذه الصورة؟ مررت بمسلمين، هل يحصل فيها التباس؟ في حال وجود النون لا. لماذا؟ لأنهم اشترطوا في نون جمع المذكر السالم أن تكون مفتوحة، بينما نون التثنية نون مكسورة. فإذا متى يحصل الالتباس؟ عندما لا تكون النون. متى لا تكون النون؟ في حالة الإضافة. لذلك قال في بعض الصور، ما هو أين هي بعض الصور؟ في حالة الإضافة. هذه في حالة الإضافة، نعم في حالة الإضافة بدل من في بعض الصور. نعم، كما لو قلت مثلا جاء مسلمي زيد، فحينئذ لا يعلم أن هذا الفتح هل هو فتح في التثنية أو فتح في الجمع. وحملوا النصب على الجر كما في التثنية. لماذا كما في التثنية؟ نعم، لأنه دار الأمر بين أن نعطيها الألف وبين أن نعطيها الياء، والألف كانت للعمدة والياء علامة الفضل هنا، فهل نعطيها الياء أو الواو؟ نعطيها الياء لاشتراكها مع الاشتراك المصري مع الجر في أنه فضل. طب هذه علة ثانية، يوجد أمر زائد هنا، ما هو؟ ولأنك لو قلبت الواو ألفا في الناصب لأفضى ذلك إلى الالتباس للمثنى المرفوع. لو جعلت علامة المنصوب ألفا لالتبس بالمثنى المرفوع. مثال ذلك ما هو؟ طب هذا فكروا بمثال له إلى يوم غد إن شاء الله. طب ولحقت النون عوضا عن الحركة والتنوين، ولذلك تحذف للإضافة وتثبت في حال أل، لماذا فتحتموها ما دامت زائدة؟ أولا فرقا بينها وبين نون التثنية، ثانيا تخفيف، لأن الفتح الجمع فقيه والفتح أخف الحركة. ولما أخذ في بيان ما يعرب بالواو رفعا وبالياء جرا ونصبا قال: وارفع بواو وبيجرور وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي، فأضاف الجمع إلى مثال ما يضطرد فيه ذلك، ما يضطرد فيه، وقال سالم جمعي، جمع جعلها مضاف، أضيفت إلى شيء عامر ومذنب، لأنه هذا الجمع يضطرد في مثل عامر وفي مثل مذنب. فالآن ما هو مثل عامر وما هو مثل مذنب؟ فيحتاج إلى بيان ذلك يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.